بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا عباد الله أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي بدليل من الكتاب والسنة، مخافة عقاب الله ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، وأنها جماع الدين، وأنها هي الإسلام كله والإيمان كله، وهي الإحسان. فإن الله سبحانه وتعالى vous devez et nous devons tous préserver les droits de Allah سبحانه وتعالى et accomplir taqwa, car c'est l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière, à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui vont venir après nous. Il est dit dans le verset, nous vous avons ordonné ainsi qu'à ceux qui ont reçu le livre avant vous, le fait de préserver les droits d'Allah, le fait d'accomplir taqwa. Et taqwa, c'est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve venant du livre et de la sunna, en espérant les récompenses d'Allah et en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa, c'est la synthèse du bien. Taqwa, c'est la foi complète. Taqwa, c'est l'islam complet. Taqwa, c'est la bienfaisance. Fa'ibad Allah, inna ramadan, عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد فقل إني صائم. وهذا جاء في الترغيب والترهيب، وفي صحيحه للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام فقط عن الأكل والشرب والجماع، إنما الصيام هو تحقيق التقوى، أن تجتنب ما حرم الله عليك في النظر وفي السمع وباللسان وبكل جوارحك. ليس الصيام فقط أنك تجوع وتعطش وتبقى نهارك كله أمام التلفاز، تنظر إلى الكاسيات العاريات، تسمع إلى الموسيقى، تسمع إلى ما يرضي الله عز وجل. ليس الصيام أن تجوع وتعطش وتنم وتغتاب الناس وتكذب وتغش في العمل، هذا ليس بصيام، هذا ليس بصيام. ليس هذا المطلوب من الصيام، أننا نصل إلى درجة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصلون إلى التقوى. هذا هذه حقيقة الصيام. كون الله سبحانه وتعالى اللي غابورتي دون الحديث وتونتيفي بار شيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه دون صحيح الترغيب والترهيب ولو ميساجي دالله أدي لو جون سوني با لو فيت دو لابستونسيون دو لا بوف اي دو لا بواسون اي دي رابور mais le jeûne, c'est le fait de s'éloigner de la drague, des futilités, des musiques, des mensonges, et j'en passe. Hein? Et si quelqu'un vient t'insulter ou à t'importuner, tu dis que je suis en état de jeûne. C'est-à-dire le jeûne, ce n'est pas tout simplement le fait de s'abstenir de boire et de manger, et d'avoir des rapports avec ses femmes. Abedin. Mais le jeûne, c'est de ne pas passer sa journée devant les télés à regarder, à zioter et à se rincer les yeux sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Les femmes presque nues, à écouter la musique, à regarder n'importe quoi, à dire n'importe quoi, à médire sur les autres, à mentir, à trahir, à ne pas bien accomplir son travail. Ça, c'est pas le jeûne. C'est pas le jeûne qui va t'amener à taqwa. C'est pas le jeûne qui va te ramener les récompenses du jeûne. Abadan akhal islam. Car il nous a été ordonné, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés, de jeûner. Pourquoi? Pour arriver à atteindre taqwa. Fa as-siyam akhal islam ka faramil as-siyara. Kal faranat diol as-siyara. يجب أن يحجزك عما حرم الله عز وجل حتى إذا سبك أحد أو شتمك علمك الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تواجهه صيامي يمنعني من أن أجيبك وأن أسقط إلى مرتبتك ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين علمنا جميع الفضائل أن الله سبحانه وتعالى ميم كنت كلكان تنسو لا لو جون سي كوم ان فران كي دو تاريتي devant les limites d'Allah Azza wa Jal. Ah, ça doit être un frein pour t'éduquer. Même quand quelqu'un t'insulte, tu dis « je suis en état de jeûne ». C'est ainsi que le messager d'Allah nous a appris d'agir. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal sawm shahr as-sabr wa thalathatu ayyam min kulli shahr yudhibna wa har as-sadr. انظر الى هذا التوجيه النبوي. صوم شهر الصبر هذا شهر نتعلم فيه الصبر وندرب أنفسنا على الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر هذا يذهب غل النفوس وحقد القلوب وحسدها إنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبنا وحر الصدور وحر الصدور كل هذه المفاسد التي في القلوب الكراهية البغض الحسد العجب الكبر كل هذه من وحر الصدر فالصيام يذهب هذا كله هنا الله سبحانه وتعالى يدون حديث عبد الله بن عباس الله سبحانه وتعالى غير الذي كل بروفيت عليه الصلاة والسلام dit le jeûne du mois de la patience et de l'endurance et jeûner trois jours dans le mois chaque mois ceci nettoie et purifie le cœur du quoi de du mensonge de la jalousie de la haine de l'orgueil du fait d'être imbu de soi. Ceci rentre dans la parole du prophète qui s'appelle Wahar al-Sadr, rentre dedans toutes ces mauvaises qualités qui remplissent les cœurs. Et donc le jeûne, c'est un moyen pour purifier son cœur. C'est un moyen pour purifier son cœur. Fa as-siyamu min al-umur wa min al-wasa'il al-azima allati tuzakki an-nafs wa tuzakki al-qalb. Fa min as-sifat al-karima الدالة على كمال المؤمنين سلامة صدورهم وألسنتهم تجاه إخوانهم تجاه إخوانهم المؤمنين ليس عندهم غل عليهم أو حسد أو كراهية لهم وليس عندهم غيبة أو نميمة أو كذب هذه من الصفات الحميدة عند المؤمنين أنهم لا غل عندهم في قلوبهم على إخوانهم المؤمنين ولا حسد ولا كبر عليهم ولا ينمون ولا يغتابونهم ولا يكذبون عليهم ولا يغشونهم هذه من الصفات المحمودة المطلوبة في المؤمن أن الله سبحانه وتعالى في partie des nobles qualités qui prouvent la foi complète des croyants c'est que leurs cœurs sont purs dans leur cœur il n'y a pas de haine pour les gens. Ils ne mentent pas aux gens. Ils ne médisent pas sur les gens. Hein? Ils n'ont aucune haine contre eux. Ils ne les jalousent pas. Ils ont les deux mêmes de leur langue. Ils éparent les gens de leur mauvaise langue. Et du fait de colporter, du fait de médire, et ainsi de suite. Ils n'ont tout ceci, ils sont loin de toutes ces mauvaises qualités qu'on vient de citer. Et ça, ça prouve la foi complète de la personne. Et comme quoi le croyant, il est complet. فهذه من صفات المؤمنين الكمل، إنما يحملون في قلوبهم المحبة والخير والعطف وحب الإكرام، ولا ينطقون إلا بالكلمات النافعة والأقوال الطيبة والدعوات الصادقة. فهؤلاء الذين يدخلون في صنف وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وتعالى يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الكمل، هؤلاء الذين اجتهدوا على أنفسهم وطهروا قلوبهم وألسنتهم، يدخلون في قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لأن الله سبحانه وتعالى ceux-là qui ont dont les cœurs sont pleins d'amour pour leurs frères, pleins de compassion pour leurs frères, qui n'ont pas de haine dans leur cœur, qui aiment le bien pour leurs frères, qui sont généreux avec leurs frères, qui quand ils parlent, ils ne prononcent que des bonnes paroles, que des paroles bénéfiques, et quand ils font des bons du'as pour leurs frères, et des du'as véridiques à l'encontre de leurs frères, ceux-là sont concernés par cette description. Et ceux-là rentrent dans cette description qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait des croyants dans ce verset. Et ceux qui sont venus après eux en disant « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mis dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Ainsi nous devons être vis-à-vis de nos frères en islam, vis-à-vis de nos frères croyants. Nous ne devons pas porter de rancœur dans nos cœurs. « هكذا يجب على المسلمين أن يكون تجاه إخوانه المؤمنين أن لا يكون في قلبه غل عليهم في رمضان وفي غير رمضان. » Et ces qualités, nous devons les acquérir et les mettre en pratique pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. « فوصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بخصلتين عظيمتين وبصفتين كريمتين إحداهما تتعلق باللسان فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم إلا النصح والدعاء والكلام الطيب يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء المؤمنون الكمل، فيجب أن نجتهد على أنفسنا إلى أن نصل إلى هذه الدرجة المطلوبة منا، فكلنا ذلك الرجل الذي عنده نقص، وليس منا من هو كامل فالكمال لله عز وجل، ولكن من الواجب علينا أن نجتهد على أنفسنا وأن نزكي قلوبنا. الله سبحانه وتعالى ذكر ces nobles croyants par ces deux nobles qualités. Une concerne leur langue, une concerne leur cœur. Celle qui concerne leur langue est ne prononce que le bien. Fait du'a, appelle les gens vers le bien. Et fait du'a pour ses frères en islam. Il ne veut que le bien pour eux. Il ne s'adresse qu'avec des bonnes paroles et des bonnes expressions envers eux. Comme il est dit dans le verset, notre souverain, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. والثانية والخصلة الثانية تتعلق بالقلب فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم المؤمنين ليس فيها غل ولا حسد ولا كبر ولا حقد ولا كراهية. وأعلم أخ الإسلام أن سلامة الصدر واللسان من أوضح الأدلة على تمام إيمان الإنسان وعلى تمام صيامه وكماله. فسلامة صدور الناس وسلامة الألسنة تدلك على كمال إيمان الإنسان وعلى كمال وتمام صيامه. فلنحرص على تطهير قلوبنا وتطهير ألسنتنا مما لا يحبه الله ولا يرضاه. Et la deuxième qualité est le rapport avec les cœurs. Dans leurs cœurs sont purs. Ils ont vis-à-vis de frères, à l'encontre de leurs frères, aucune haine, aucune jalousie, ils ne les détestent pas, ils ne sont pas orgueilleux vis-à-vis d'eux. Hein? Et le fait que les cœurs soient bons, ainsi que les langues, soient bien réformées, hein? Cela est une preuve comme quoi de la foi complète de la personne. Et cela prouve aussi que le jeûne de la personne, basé sur des cœurs, hein, qui sont purs et qui sont épargnés des défauts, cela prouve que son jeûne, il est complet, qu'il a atteint, hein, ce qui est demandé par le jeûne. وقد كان السلف أي من سبقنا على الصراط المستقيم رحمهم الله ورضي الله عن صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين كانوا يعدون الأفضل منهم والأفضل فيهم أسلمهم صدرا ولسانا أسلمهم صدرا ولسانا هذا كان الأفضل عندهم. ذكر الطبراني رحمه الله في مكارم الأخلاق أن إياس بن معاوية بن قرة قال كان أفضلهم عندهم أي عند السلف عند من سبقونا على الصراط المستقيم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة هؤلاء الأفضل عند من سبقونا على الصراط المستقيم وعند الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى باتباع منهج رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين كان ليس في صدورهم شيء على إخوانه المؤمنين وكانوا لا يحتابونهم وكانوا لا يستعملون ألسنتهم فيما يضرهم فهنا الله سبحانه وتعالى إنه بيبخلسسور رضوان الله عليهم considérez les meilleurs parmi eux ceux qui avaient des cœurs purs et épargnés du mal pour leurs frères et ceux qui avaient des bonnes langues et qui n'utilisaient pas leur langue dans le mal vis-à-vis de leurs frères et à l'encontre de leurs frères. Tabarani, rahimahullah, dans son livre « Makarim al-Akhlaq », la noblesse du comportement, a dit que Iyas ibn Muawiyah ibn Qurra a dit « Les meilleurs, nous considérions les meilleurs parmi nous, ceux qui n'avaient pas de rancune dans leur cœur et qui avaient des cœurs purs vis-à-vis de leurs frères et qui ne médisaient pas, ne médisaient pas sur leurs frères. Ainsi était le baromètre chez eux. Chez ceux qui ont pris la voie du messager alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons. Wa qala Sufyan ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, fima zakar ibn Surri, fi kitabihi Zuhd, qultu li Abi Bashir, wa kana Abu Bashir hada min ashabi Ali radiyallahu anhu wa arda. Akhbirni an a'mal man kana qablana. قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا قلت ولم ذلك قال لسلامة صدورهم أي لسلامة قلوبهم تأمل هذا كان تربى ودرس على من؟ على يد علي رضي الله عنه وأرضاه فسئل لماذا؟ ماذا كان عند السلف؟ كيف أنهم فازوا وسبقوا كل أحد؟ ها؟ قال ما كان عندهم عمل كثير لكن كانت قلوبهم سليمة من الغل والحسد والكراهية والكبر هذا الذي جعلهم يكونون في القمة كان الله سبحانه وتعالى سفيان بن دينار dans ce qui est rapporté par Surri dans son livre Zuhd il a dit j'ai questionné Abi Bashir et Abi Bashir هذا il était un des compagnons de Ali radiallahu anhu arda. Ça veut dire qu'il a appris la science de Ali, qu'il était éduqué et parmi les disciples de Ali radiallahu anhu arda. Je lui dis, annonce-moi les œuvres de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire parmi les compagnons, hein, de ceux qui nous ont précédés et parmi les grands tabi'i. Il a dit, ils ne faisaient pas beaucoup d'œuvres, mais ils avaient beaucoup de récompenses. Il s'est étonné comment ils ne faisaient pas beaucoup d'œuvres, ils ont beaucoup de récompenses. Il a dit pourquoi? Il a dit tout simplement parce que leur cœur était épargné de la haine des gens. Leur cœur était pur. Leur cœur était purifié. Ils n'avaient aucune haine contre les gens. فَلِهَذَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُوا أَنْ نُطَهِّرَ قُلُوبَنَا وَأَنْ نَجْتَهِدَ عَلَى مَا فِي صُدُورِنَا أيها الإخوة المؤمنون، إن رمضان فرصة ذهبية وهبة ربانية لتزكية القلوب والألسنة من كل الكذورات والأدواء، فليست العبرة من الصيام أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع ويفطر قلبك على الحسد والحقد والغل والكبر والبغض لعباد الله، هذا ليس من الصيام، أو يفطر لسانك على الغيبة والنميمة والغش والكذب والسباب والشتم، لأن من كان هذا حاله فما استفاد من صيامه إلا الجوع والعطش. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، رواه الإمام أحمد. أي الإنسان إذا لم يفطر عن هذه المفطرات المعنوية، الكذب والغيبة والنميمة والغش في العمل وكل ذلك، فليس له إلا الجوع والعطش، جاع وعطش، قام بالواجب، لكن ممكن أن يذهب كل أجر صيامه هباء منثورا، لأنه قتله بالغش والكذب وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يبقى له شيء قليل من هذا، من هذا القيام ومن هذا الصيام. فلنحذر إخوة الإسلام. فيقول الله سبحانه وتعالى: لمود رمضان إتين أوكازيون إي كلكو شوز كالله سبحانه وتعالى أمي أونتخو نو مان pour purifier nos cœurs, pour purifier nos langues de toutes ces saletés, de toutes ces impuretés. Ce qu'il faut prendre en considération dans l'abstention, c'est-à-dire dans le jeûne, ce n'est pas le fait de s'abstenir, de boire et de manger, ou d'avoir des rapports avec ses femmes. Hein? Ça, c'est ce qui est demandé. Mais il faut que ton cœur, une fois que tu as jeûné, que tu ne prends pas de nourriture, que tu ne bois pas, tu ne manges pas, etc. Il ne faut pas que ton cœur prenne d'autres annulatifs des récompenses du jeûne, à savoir la haine, l'orgueil, la jalousie, et aussi ta langue, avec la médisance, avec le colportage, avec le mensonge, avec le fait de trahir ton patron, et ainsi de suite. Hein? Car celui dont la situation est ainsi, il n'a pas profité de son jeûne. Il a accompli le devoir de jeûner, mais peut-être qu'il n'aura pas de récompense, ni de son jeûne, ni de ses prières nocturnes, parce que tout a été détruit par le colportage, par la haine qu'il a dans son cœur, par la médisance, par la trahison dans le travail, et ainsi de suite. Et il a dit vrai, notre messager, alayhi salam, il se peut, par le sevrin d'un jeûneur, il se peut que le jeûneur n'aura de son jeûne que la soif et la faim, et que quelqu'un qui accomplit les prières de nuit n'aura de ses prières de nuit que le fait d'avoir veillé. Et le hadith, il est authentique. Et nous devons faire très attention à notre jeûne. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله، الحمد لله كم له علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله، أيها المؤمنون، إن الرضا بالله وبأقداره وبشرعه من أسباب سلامة القلب، وسلامة القلب راحة في الدنيا وفي الآخرة. يا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أعلم أن الرضا بشرع الله وحب شرع الله والرضا بأقدار الله عز وجل كانت خيرا أم شرا من أسباب سلامة القلوب وسلامة القلوب راحة في الدنيا وراحة في الآخرة. شاس فخيرون الله سبحانه وتعالى تواكي سمي الله تواكي يغري الله كم سول دين دتخدوري إكي يغري الإسلام كم غليجيون إكي يغري محمد كم بروفيت ساش que le fait d'accepter et d'aimer la législation d'Allah et le fait d'accepter le destin d'Allah, qu'il soit bon ou mauvais, ceci c'est l'une des causes pour la pureté des cœurs. Et la pureté des cœurs et la réforme du cœur est un repos, est une quiétude dans ce bas monde et dans le delà. Aratta rahata dunya wa rahata balik fi dunya fa alayka bi salamati qalbik. Tu veux la quiétude dans ce bas monde et dans le delà, cherche, réforme ton cœur, purifie ton cœur. ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن زيد بن أسلم قال دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو مريض في مرض موته وكان وجهه يتهلل كالقمر يضوي ينير كالقمر فقيل له ما لوجهك يتهلل كيف يضيء وجهك هكذا وأنت على فراش الموت فقال ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. وهذا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه كان لا يتكلم فيما لا يعنيه وقال وكان قلبي سليما على المسلمين لا غل فيه ولا حسد لأحد. فلهذا كان وهو على فراش الموت وهو مريض وجهه يتهلل كالقمر يضيء ينير انظر سلامة القلب. هنا الله سبحانه وتعالى الذهبي غبط دوسير وزيد بن أسلم أدي نسوم غونتخي دي جون سوم غونتخي سي أبي دجانة كي تا نوبل كومبانيون رضي الله عنه وارضاه إل تي مالاد لا مالادي de la mort. Hein? Mais son cœur était illuminé comme, hein, brillé comme la lune. Alors qu'il est malade. Et il est sur l'agonie. Hein? Sur la faim. Et on lui posa la question, pourquoi ton cœur s'illumine comme ça? Pourquoi cette lumière sur ton visage? Et il a dit, je n'ai que deux œuvres sur lesquelles je compte. Sur lequel j'ai une certitude. Le premier, jamais j'ai parlé sur quelque chose qui ne me concerne pas. Jamais j'ai parlé de quelque chose qui ne, sur quelque chose qui ne me concerne pas. La deuxième, mon cœur, dans mon cœur, il n'y avait aucune haine pour qui que ce soit. Hein? Aucune jalousie pour qui que ce soit. Mais dites, frère en Allah, à ce moment-là, regarde la pureté du cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Et regarde ce qu'il a dit. Je n'ai jamais parlé sur quelque chose qui ne me concerne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis une application, le hadith du prophète qui a dit, fais partie du bien de l'islam, de la personne, de ne pas s'occuper de ce qu'il ne regarde pas. Hein? Et le cœur, le Rasoul a dit qu'il faut s'en occuper. Hein? Nous a orienté vers le fait de s'occuper de nos cœurs. وَصَدَقَ رَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حيث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهو الصادق المصدوق وجهنا إلى أن هذا القلب الذي هو عبارة عن طرف لحم صغير إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. فهنا الله سبحانه وتعالى et notre messager a dit vrai, alayhi salatu wassalam. Le véridique qui n'a jamais parlé de ses propres passions. Il a dit, certes, dans le cœur, il y a un morceau de chair. S'il est bon et il est bien réformé, tout le corps va l'être. Et s'il est mauvais et mal réformé, ben, tout le corps sera mauvais, sera mal réformé. Et il a dit, c'est le cœur. وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى صَلَاحِ الْقَلْبِ أَخَ الْإِسْلَامِ مما يعين على هذا القلب وعلى صلاحه لكي تصلح الجوارح كلها اللجوء إلى رب العالمين، الإلحاح على الله سبحانه وتعالى في أن يطهر قلوبنا وأن يزكي أنفسنا، وأن نلح على الله سبحانه وتعالى بصدق، وكذلك أن ننظر في العواقب الحميدة والنتائج المباركة في الدنيا والآخرة المترتبة على صلاح القلوب والألسنة. أردنا أن نصلح قلوبنا أن ننظر في الفضائل وفي الأجور التي تترتب على صلاح القلوب وعلى صلاح الألسنة، وأن نلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء لكي يصلح قلوبنا وألسنتنا وأن يزكي أنفسنا، لأن كل هذا هبة من الله عز وجل، فما لم يهبه الله سبحانه وتعالى لن يهبه لك أحد أبدا لك الإسلام. Et parmi les moyens pour réformer nos cœurs et nos langues, hein, parce que il faut qu'on les réforme, l'un des plus grands moyens, c'est le fait de s'orienter vers Allah, d'insister dans le dua pour purifier nos cœurs et nos langues. Et ceci est très important parce qu'il est le seul qui peut nous guider, qui peut nous réformer dans le bien, et nous raffermir dans le bien, et purifier nos cœurs, et purifier nos langues. Et se diriger vers Allah, s'orienter vers Allah avec insistance, et avec véracité, et avec sincérité. Et aussi, parmi les choses, les moyens qui nous aident à cela, c'est le fait de se pencher sur les mérites des réformes du cœur, et des réformes de la langue, et le résultat qui en découle dans l'au-delà, et le résultat qui en découle dans ce bas monde. Wa نغتنم هذا الشهر المبارك شهر رمضان لعلاج أمراض قلوبنا ولعلاج أمراض ألسنتنا، وأن نحرص على طهارتها وسلامتها، لأن بسلامتها يسلم المرء وتسلم للمرء نفسه ودينه ودنياه، وبفساده يفسد دين المرء ودنياه. لا بد أن نغتنم هذا الشهر، هذه المواسم هبة من الله أكرمنا بها الله، فلا بد أن نغتنمها فيما يرضيه وفيما ستكون له العاقبة لنا في هذه الدار، السعادة في هذه الدار والطمأنينة في هذه الدار، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر عند لقاء الله عز وجل. فالمحروم من حرم من هذه المواسم، والفائز من فاز بما وهبه الله سبحانه وتعالى من موسم. Et nous devons profiter de ce noble mois de Ramadan pour remédier à ces maladies de nos cœurs et aux maladies de notre âme et à la maladie de nos langues. Et qu'on fasse des efforts, et qu'on tient et on fait des efforts pour réformer nos langues, pour réformer nos cœurs. Car avec la réforme des cœurs et la réforme des langues, ben, notre religion sera dans le bien. Notre âme sera dans la quiétude. Et nous aurions sauvé notre bas-monde et notre au-delà. C'est avec cela que nous allons avoir la quiétude dans ce bas-monde et dans le-delà. Et dans le-delà, ce qu'aucun œil n'a pu voir, aucun œil, ça n'a pas effleuré lui de quelqu'un, ce qu'il y attend là-bas. Aucun cœur ne peut penser et imaginer ce qui attend, ce qui arrive avec des cœurs saints auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? فَالْقُلُوبُ أَمْرُهَا أَمْرٌ عَظِيمٌ فَهِيَ لَتِي تَنْفَى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهات، سليم من الشهوات، سليم من الحقد، سليم من الكراهية، سليم من الكبر، سليم من العجب. Et médite le verset dans la traduction approximative, nous dit le jour de la résurrection, quand tu vas retrouver Allah, ce jour-là, rien ne va être bénéfique. Qu'est-ce qui va être bénéfique? Celui qui arrive avec un cœur saint, un cœur pur, épargné des ambiguïtés, épargné des tentations, épargné des mauvaises qualités, la haine, la jalousie, le fait d'être imbu de soi, l'orgueil, et ainsi de suite. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, an ya'tiya anfusana taqwaha, wa an yuzakkiha, huwa khayru man zakkaha, huwa waliyuha wa mulaha. سلوه سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سلوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين.